أنا من أم الفحل، أنا من النجد، أنا من حيث، أنا من الخليج، أنا من الناصر، أنا من دير ياسين، أنا من عكا، أنا من الخليج، أنا من الشمال، أنا من الجزائر، أنا من القدس. حق العودة. أداء ميس شلش. ألحان وكلمات سعود شلش. التوزيع والإشراف الفني عبد الحليم أبو حلتو. جرعون المر يا ستي، كاسي بعد كاسي، الجرعون المر يا ستي، كاسي بعد كاسي، وحرمونا من الأوطان، وحرمونا من الأوطان، يا أمي يا أهلي ويا ناسي، وسكنونا البراري، وسكنونا البراري يا ست، بجوع بجوع وذل غير المآسي، اسم لاجئ اعطوني يا ستي، اسم لاجئ اعطوني يا ستي، وبكجي في الكياسي، وإن كان حظا ستر في قطعة على قياسي، أوصيتكم يا ست الوطن، أوصيتكم يا ست الوطن، ووعوا ووعوا تسمعوا لأصحاب الكراسي، الموت بعز وفخر، الموت بعز وفخر، ولا التوطين في بلاد الناس، خذي مني يا ستي عهد ما ينطال، خذي مني يا ستي عهد ما ينطال، أمانتك بالدم تسري ننساها، ننساها يا ستي محال، والله يا ستي عهد الله يا ستي، لو بنول من الذهب الكسور فوق تلال، وزرعوا الزمر الدوالي بأشكال ما تخطر على بال، وجابوا من الحرير ألوانه عميت جمل معميت جمال، ما تساوي دعسة رجلك يا ستي عاشط يا فوق الرمال، بكرة الوطن بيعود يا ستي بإيدينا، كبها احنا وجدود وهي احنا ابتدينا، بكرة الوطن بيعود يا ستي بإيدينا، كرها احنا وجدود الوطن بيعود يا ست بإيدينا كف أحلى وكدود وهي احنا ابتدينا بكرة الوطن بيعود يا ست بإيدينا كف أحلى وكدود وهي احنا ابتدينا بكرة هالأرض تعود وغني موالي وزرع ثارها ورود مسك بدم الغالي بكرة هالأرض تعود وغني موالي وزرع ثارها ورود مسك بدم الغالي وعشطك يا فغني حلالي ويمالي وعسورك عكالت بك شمالي ودلعونا على دلعونا والعودة صارت أقرب ما يكون.